بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه أول المجالس العلمية في مذاكرة كتاب مجموع الحديث يسمى بأحاديث الأحكام، جمعها وصنفها وبوبها ونقل تخريجها وأحكام العلماء عليها في الجملة شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي التميمي، المولود في سنة 1115 في بلدة العيينة شمال الرياض، والمتوفى في سنة 1206 من الهجرة في بلدة الدرعية، وكانت عاصمة الدولة السعودية الأولى. والكلام على المؤلف وعلى المؤلف، فأما المؤلف شيخ محمد فيعرفه طلبة العلم، وهو القائم بهذه الدعوة الإصلاحية التجديدية المجددة لمن درس من معالم الدين في القرن 13 الهجري، وأثمرت هذه الدولة السعودية المباركة في أطوارها. والكلام على ترجمته لا يفيد كثيرا في مثل هذه العجالة، لأنه إما تقصير في حقه، وإما خروج عن المقصود في مدارسة مؤلفه وكتابه. لكني أشير على مسألة تكرر ذكرها وتردادها بين بعض طلبة العلم، وهي علاقة الشيخ محمد بعلم الحديث، حيث نجد من بعض الناس إسفافا للشيخ بوجه أو بآخر في هذه المسألة. وهذه المناوءة والإسفاف إما لعداء عقدي كما هو الأكثر عند أهل البدع خصوصا من القبورية، وإما عداء منهجي حيث طريقة الشيخ ومنهجه لا تليق بهم أو لا تروق لهم، وإما وهي الحالة الثالثة أنها جهل بالشيخ واهتمامه وعنايته بالحديث، وهو في مؤلفاته ومصنفاته فضلا عن رسائله وفتاواه يظهر فيها العناية بالحديث من حيث متونه ومن حيث تخريجه في نسبتها إلى مدونات كتب الإسلام في الصحيحين والسنن، ثم في الصحاح والمسانيد والمعاجم. ولكن لما لم يكن للشيخ عناية بجمع الطرق والحكم على الأحاديث في كل حديث يريده، ظن بعض الناس أن الشيخ قليل البضاعة في هذا الفن، وهذا غير دقيق، فإنه رحمه الله درج في هذا مدرج العلماء من قبله، والعلماء من قبله يكتفون في المتون باختيار أصحها وبعزوها وإسنادها إلى مصادرها. فهذه مسألة مهمة أحببت لفت الانتباه الشريف إليها. أما عن المؤلف فهو مؤلف كبير، موضوعه متون أحاديث الأحكام، فقد جمع الشيخ المجدد أحاديث الأحكام وبوبها على الأبواب الفقهية، وأكثر مستمده في منهج جمعه من كتابين: منتقى الأخبار لمجد الدين بالبركات عبد السلام ابن عبد الله بن الخضر ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام، ومن كتاب تلميذه أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي، وهو كتاب المحرر والذي انتهينا من مجالسه في الفصل الماضي، وأخذنا فيه نحو من 3 سنين، أليس كذلك؟ كتاب مجموع الحديث للشيخ لم يجعل له عنوانا مستقلا، فجاء في أكثر النسخ المخطوطة عنوان مجموع الحديث، حيث جمع فيه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبها على الأبواب الفقهية بدءا من كتاب الطهارة إلى الإقرار. والأليق عندي أن يسمى، ما دام أن الاجتهاد في تسميته من غير المصنف رحمه الله، أن يسمى بأحاديث الأحكام، لأن موضوعه أحاديث الأحكام. اشتمل هذا الكتاب على جملة كبيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث طبعت في طبعة الجامعة لمؤلفات الشيخ في 4 مجلدات بدءا من الجلد 7، 8، 9، 10. وقد اشتمل على 4600 حديثا، واشتمل أيضا على جملة من الآثار ومن فتاوى السلف الصالحين، مما زاد الكتاب قيمة علمية عند المتفقهة. ولهذا اعتنى بفتاوى الصحابة والتابعين، وأظن مصدره في ذلك الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، صاحب الجامع الصحيح. والمؤلفات في الأحكام ذكرنا جملة منها في مقدمة شرحي على المنتقى بما يغني عن إعادته ها هنا، لكني أجمله. المؤلفات في أحاديث الأحكام قسمتها إلى 3 مستويات: مختصرات ومتوسطات ومطولات. فمن المختصرات عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي، توفى 600 من الهجرة، وقد اختصره على ما جاء في الصحيحين، فجاء هذا الكتاب في نحو 600 حديث ونيف، ولم يزل طلبة العلم يحفظونه ويعتنون به، ولهذا كثرت شروحه وحواشيه تعليقات عليه. ومن هذه المختصرات ما فرغنا منه وهو كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الهادي المقدسي، وهو في جملته مجتذب من كتاب الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، توفى 702. وكتاب المحرر على اسمه محرر في متونه وفي نقل أحكام أحاديثه. ومن المختصرات أيضا كتاب الحافظ بن حجر الشهير المسمى بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو كتاب جليل في موضوعه محل حفاوة وعناية من العلماء، فإنه وكتاب المحرر اشتمل على أكثر من 1200 حديث. ومن كتب الأحكام المختصرة كتاب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي المسمى بأصول الأحكام. يلي هذه الكتب المتوسطة، ومنها الأحكام الصغرى والوسطى لعبد الحق الإشبيلي، ومنها هذا الكتاب الذي نحن بصدده، فإنه من أكبر الكتب المتوسطة، وهو كتاب مجموع الحديث للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومنها الكتب، وهو النوع الثالث، المطولة كالأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، وكذلك المنتقى للمجد أبي البركات بن تيمية، فقد اشتمل المجد على 5016 حديثا، ولهذا منهم من يعده من المتوسطة، ومنهم من يعده من المطولة، والثاني هو الأظهر. وطلبة العلم عنايتهم بما جمعه العلماء ومتنوه من حديث الأحكام للفوائد، لأنهم جمعوا أحاديث الباب الواحد في موضع واحد على الطريقة المدروجة في ترتيب أحاديث الأحكام بعضها على بعض. فنحن في هذا التعليق وليس شرحا نمضي على طريقة الاختصار حتى نمر على هذا الكتاب كاملا، لأن التطويل غير مناسب من عدة اعتبارات. أولا، فأنا لست أهلا له، التطويل يحتاج إلى عناية وإلى اطلاع وإلى علم بالأقوال والمذاهب ومدارسها، ولست من فرسان هذا الباب، فما أنا إلا طالب علم يتدرب على هذا العلم عند العلماء. والتطويل أيضا اعتبار الثاني لا يناسب هذا الزمان، فإن الناس لا يتحملون التطويل في الشروحات، حيث مظانها معروفة في كتب الخلاف، كتب الشروح المطولة. أما في الدروس التي في المساجد ولعامة طلاب العلم يقتصر فيها على أشهر المسائل وأشهر الإفادات بالأحاديث. الاعتبار الثالث وهو الزمان، زمان سرعة لا يناسب التطويل فيه الكثير من المتلقين، وكما قيل قديما يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذه اعتبارات هذا الباب. الشيخ رحمه الله لم يجعل لكتابه مقدمة، وهذا والله أعلم مرجعه إلى تأسيه بسائر مصنفاته، فإنها في الجملة خلية من المقدمات. ومما قد يرد أنه إنما جمعه جمعا، ولم يتسنى أن يضع له مقدمة، وهذا عندي بعيد. بدأ مباشرة بالمقصود، هذه طريقة متبعة عند جمع من العلماء القدامى والمتوسطين وفي عهد الشيخ رحمه الله. فإن الإمام البخاري لم يجعل لجامعه الصحيح مقدمة، وكذا غير واحد من العلماء بعده إلى زمن الشيخ. فنبدأ مستعينا بالله سائليه التوفيق والهدى والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الحديث على أبواب الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كتاب الطهارة. هذه مقدمة من الشيخ، لكنها مقدمة مختصرة تأسى فيها بالكتاب العزيز، حيث بدأها بالبسملة واقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، وفي شأنه يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه، الصلاة على رسوله والثناء عليه، بحمد الله والثناء عليه وذكره، واستئناسا بما روي من غير وجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله أو بذكر الله فهو أقطع، في رواية فهو أبتر، في رواية فهو أجدم. وحمد الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين كما في أول الفاتحة وفي سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأمثالها. وكذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم لما له من السابقة والفضل على هذه الأمة والمعروف، فبه حصل الاهتداء، وبه عليه الصلاة والسلام قامت الحجة، وبه استنارت الطريقة والمحجة. والمقصود بآله أتباعه، وأول آله زوجاته وأولاده، ثم أعمامه وبنوهم، وعلى صحبه أي من صاحبه مؤمنا به حتى مات وسلم، أي جمع مع الصلاة السلام. كتاب الطهارة. الكتاب اسم لمجموع الشيء، ودرج العلماء على وضع الكتب تحتها أبواب، ومنهم من يجعل تحت الأبواب فصولا، ومنهم من يجعل تحت الفصول فروعا ومسائل. وأصل الكتاب من الكتب وهو الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه أطلقت الكتيبة على المجموعة المجتمعة في الجيش. الطهارة أي الأحكام المتعلقة بالطهارة الحسية وما يلحق بها من الطهارة المعنوية، وأعظم ما يتطهر منه الشرك. أعظم الطهارات المعنوية الشرك بالله، يتطهر منه المؤمن بتوحيد الله. نعم. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر مضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب. يلقى فيها الحيض. نعم. صلى الله عليه. يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حسنه الترمذي وصححه أحمد. نعم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها حيض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. طيب، هذا البدء كأنه يبين أحكام المياه، وإن لم يبوب عليه هذا التبويب. ولما كانت الطهارة جلها بالماء ناسب أن يبدأ بأحكامه، فإن لم يتيسر الماء فبالتيمم لمن عجز عن استعمال الماء أو فقده. روى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وفي رواية أنه يستقى لك من بئر بضاعة. بضاعة بضم الباء بضاعة، وبكسرها بضاعة، وهي منزل من منازل الأنصار، يخص بني ساعدة من الأنصار، وإلى عهد قريب قبل التوسعة الحديثة للساحات الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حي يعرف بحي بضاعة عبارة عن حوش كبير. وأنا أذكر هذه البئر، أذكرها، لكن عليها جدار وأبواب، وهي من منازل بني ساعدة. تقع هذه البئر شمال السقيفة التي اجتمع فيها الأنصار، سقيفة بني ساعدة، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لاختيار خليفة المسلمين بعده. وهي بئر ليست بالقريبة من بيته عليه الصلاة والسلام، من حجراته، لأن أقرب منها بئر بيرحاء، الحائط التي كان يدخل النبي إليها، حائط أبي طلحة الأنصاري. فهي بئر بعيدة نسبيا، أن أقدر بعدها عن بيته نحو كيلومتر، وهي مسافة ما هي بسيرة. كان يستقى للنبي منها، إما لطيب مائها، وسئل أن أتوضأ فيها، وكان يلقى فيها الحيض، أي محايض النساء، وهي ما يضعنه من الخرق لئلا يتكدرن بدم الحيض، ويلقى فيها النتن وهي القاذورات، ومنها النجاسات من الكلاب والميتات. فقال صلى الله عليه وسلم: توضأوا منها فإن الماء لا ينجسه شيء. ووجه ذلك أن طبيعة الآبار ليست آسنة وإنما متجددة، طبيعة البئر كلما نزح منها تجدد ماؤها، وهذا يكثر وقت الأمطار. إذن ليس الماء فيها راكدا، وإنما الماء يتجدد بالنزح منه وبالأخذ منه، وهو بناء على القاعدة التي سبقت أن الماء الكثير لا ينجسه شيء، وسيأتي فيها حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. بسم الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة وصحه الترمذي. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر لعدة أغراض، إما للصيد، وإما للتجارة، وإما للانتقال، ونحمل معنا القليل من الماء، يعني ما يكفينا لوضوئنا وطعامنا وشرابنا، فإن توضأنا به عطشنا، لأن ماء البحر إيش؟ لا يدفع عطشا، حيث أنه مر ومالح. فقال: أنا أتوضأ من ماء البحر يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. سأل: أنا أتوضأ، والجواب نعم أو لا؟ فأجابهم جوابا بديعا عليه الصلاة والسلام، قال: هو الطهور ماؤه، يعني توضأوا واطعموا واغتسلوا واغسلوا. وهذا أشمل من قال له مما لو قال توضأوا منه. والطهور ماءه، والطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كما عليه أكثر الفقهاء. ثم قال: والحل ميتته، لأن ما يعيش في البحر إذا خرج منها مات، فحل بداء تذكية. والله جل وعلا يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأباح الله عز وجل لنا كل ما في البحر فلا يحتاج إلى تذكيه. ما الذي يخرج من هذا العموم؟ ما كان نجسا في ذاته أو كان مؤذن ومضر في ذاته، فخرج عن هذا الأصل بأنه ليس حلالا. وأما سباع البحر كأسماك القرش والخطافات، كل ما يهلك بنابه فإنه في البحر حلال، هو الطهور ماءه الحل ميتته، لأنه لو خرج من البحر مات. وجاء في كتاب العظمة لابن أبي الشيخ أن الله خلق 1000 أمة في الأرض، 600 في البحر و400 في البر، وإن أول الأمم نفوقا أو فناء الجراد. ولهذا عد من عد من العلماء أن الجراد في فنائه علامة على انقضاء الدنيا. شاهده أن البحر يتطهر منه وإن كان مالحا، وهذا على الراجح يستوي فيه الملح المائي والملح الحجري، بخلاف ما عليه بعض الفقهاء من أن الملح المائي إذا خلط الماء انتقل من كونه طهور إلى طاهر، والصحيح بقاء طهوريته عليه. وفي قوله ننقل الماء معنا في البحر، أخذ منه العلماء أن الماء المنقول يصح معه التيمم، وهذا ليس على إطلاقه، فإن الماء المنقول إذا كان لا يكفي إلا لطعامهم وشرابهم كما كانوا ينقلونه بالقرب وبالغروب جمع غرب، فهذا الماء المنقول بهذه الصفة يجوز التيمم معه لأنه لا يكفي إلا للطعام والشراب. أما الماء المنقول كثرة كالمنقول بالبراميل بالوايتات والحاويات فلا يجوز ترك الوضوء منه اكتفاء بأنه ماء منقول، إنما الذي كان منقولا يتيممون معه منقولا بالقرب فهو يكفيهم لطعامهم وشرابهم، فلو استخلكوه في وضوئهم وغسلهم فني الماء، كما في هؤلاء الذين ينتقلون في البحر. وها هنا مسألة، طيب البحر ما فيه عيون؟ نقول بلى، لكن ما كل من يصل لهذه العيون، ولهذا لا يوصل للعيون التي في البحر إلا في المياه الضحلة كمياه الخليج العربي، وسميت الجزيرة دلمون بالبحرين لأن فيها البحر المالح والعيون العذبة. وكان الغواصون كما يخبرني جدي رحمه الله قال كنا ننزل ونحن في الغوص، والغوص في الصيف، ننزل بالقرب إلى أماكن العيون تقريبا 30 متر ونحوها عن سطح البحر، فيضعون فم القربة على العين وتمتلئ بالماء العذب. لكن هذا ليس حكما أغلبيا لأن هذا نادر أو قليل، ولا حكم له في المقابل في أن ماء البحر مالح، فلهذا صححه عليه الصلاة والسلام في جميع الطهارات، هو الطهور ماءه أي في غسل وفي وضوء وفي تغسيل الثياب وأماكن النجاسات، حتى البول فيه وقضاء الحاجة فيه لا يضر لأنه كثيف. نعم. الحديث رواه 5، من 5؟ أيوه أيوه وأحمد، 5 هم أصحاب السنن 4 ينضاف إليهم الإمام أحمد، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. والحديث صححه الترمذي. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. إذا تشابه حيوان بحري بحيوان بري ممنوع في الخلقة. هذا إذا جينا إن شاء الله للأطعمة أبشر بسعدك. حنا الآن في المياه. فإن تشابه في الخلقة فالعبرة ليست تشابه في الخلقة وإنما في المنشأ والمعيشة، أين يعيش، هل يعيش في البر أو في البحر؟ فإن التبس يعيش فيهما جميعا فهنا يقدم الحظر، كان يكون له ناب أو مخلب، لأن باب المطعومات الأصل فيها المنع حتى يستبين الحل. وفيها قول الشيخ في القواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم ثم يغتسل منه، أخرجاه، وللترمذي ثم يتوضأ منه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الدائم يعني الثابت والساكن الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم ثم يغتسل منه، في رواية الترمذي ثم يتوضأ منه. الحديث الآخر حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فالحديث بالروايات ينهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، وهذا النهي له مقامين: المقام الأول إن كان الماء الدائم كثيرا فالنهي للكراهة لئلا يكدره على الناس، كأن تكون بركة ماء واسعة والماء فيها راكد، غدير والماء فيه راكد لا يتجدد، ويكره أن يبول فيه لئلا يكدره ويوسخه على الناس. فإن كان الماء قليلا وضابط القليل أقل من القلتين فهذا النهي للتحريم، نهى أن يبول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، هذا وصف له، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه، لأن هذا إذا كان الماء قليلا فإنه نجسه بذلك، نجسه بمخالطة النجاسة وهي البول. وقوله لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا من باب الكراهة لا من باب التحريم، فإن الاغتسال من الجنابة ليست نجاسة حسية ظاهرة وإنما أمر معنوي، فلا يضر الاغتسال من الماء الدائم وهو على جنابة إلا لما يكدره، يكدر الماء لغيره كما قلنا في من يبول به وهو كثير. ومما يدل على أن الكراهة ليست للتحريم أنه سئل عن الوضوء في بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض والميتات والقاذورات ومع ذلك أذن به عليه الصلاة والسلام. والفرق بين الماءين في البئر والماء هنا هو أن البئر ماؤها متجدد بما ينزح فيه ويأتيها من داخل الأرض، أما الماء الدائم فإنه لا ينزح منه، وبالتالي صار الحكم فيه على التفصيل بقلة الماء وكثرته. نعم. أحسن الله عليكم. وعن الربيع بنت معوذ. نعم. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله رضي الله عنها نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده. رواه أبو داود وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق احتج به أحمد وإسحاق. نعم، هذا حديث الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء بيده، أي بماء متبق في يده، مسح به رأسه في وضوئه عليه الصلاة والسلام، مسح برأسه من فضل ماء كان بيده، أي من باقي ماء كانت بيده. وفيه رد على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الماء المستعمل في طهارة انتقل حكمه من الطهورية إلى الطاهرية، فإن هذا الماء المتبقي في يده محتمل أنه من أثر غسل يده وهو الأظهر، فلا دليل على أن الماء المستعمل في طهارة أنه لا يصح التطهر به ما دام أنه باق على طهوريته. والمسح فرض الرأس والأذنين بقول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس كما جاء في الحديث. هذا الحديث فيه كما قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد اختلفوا فيه، لكن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية احتجوا بحديثه، والحديث رواه أبو داود. وهذا من عناية الشيخ رحمه الله بالصناعة الحديثية التي انتقده فيها بعض من انتقد كما سبق في أحوالهم الثلاثة، فمنهم أهل البدع والعداوة عداوة عقيدة ودين، ومنهم من لم يرتضوا للشيخ منهجا لا في التفقه ولا في التعلم، أي طريقة بعض المتأخرين، ومنهم من جهل ما عليه طريقة الشيخ ومنهاجه. نعم، أحسن الله عليك. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بعد ذكره غسل وجهه ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه، ويأتي إن شاء الله. حديث عبد الله بن زيد ابن من؟ عندنا عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه. من صاحب الوضوء ومن صاحب الحديث؟ عبد ربه. ها؟ صاحب الأذان وصاحب الوضوء. نعم، من هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان؟ ابن عبد ربه. صاحب الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وكلاهما أنصاريان رضي الله عنهم، وقد وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أي في باب صفة الوضوء. شاهده للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يديه في الإناء واستخرجهما، أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه، إذن أدخل يديه والماء قليل، ولم يكدر إدخال يديه الماء، إذن يكون النهي عن أن يغتسل في الماء وهو جنب الكراهة، لأن اليد بعض البدن، وإدخال اليد نظيفة بعد غسلها من نوم ليل ثلاثا لا يضر بالماء ولا يفسده. والصحيح أنه لو غمس يديه من نوم ليل ناقض للوضوء ولم يغسلهما لا ينتقض تنتقض طهارة الماء، إنما يقع المدخل يديه في الحالة هذه في الإثم، لا أنه نجس الماء. نعم، أحسن الله عليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي، أخرجه. نعم، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما وقد أدركته حمى شديدة كاد أن يهلك معها، عاده النبي عليه الصلاة والسلام أي زاره. وهذه فيها فضيلة لجابر في ماذا؟ في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له وتفقده إياه، وفيه ما شرعه لأمته من عيادة المريض التي جعلها عليه الصلاة والسلام حقا من حقوق المسلم على إخوانه. عاده صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا مريض لا أعقل، أي ليس معي شعوري من شدة الحمى والمرض، فتوضأ وصب وضوءه علي. الوضوء أي الماء الذي توضأ به، صبه عليه على جابر لأن الذي معه حمى، والحمى تستدفع بالماء. وقد أمر عليه الصلاة والسلام عندما مرض أن يهراق عليه من 7 قرط صلى الله عليه وسلم. فصب وضوئه عليه دلالة على أن السؤر والمتبقي من الوضوء طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، ولهذا ما يخرج منه من السبيلين من بول أو غائط حكمه حكم البشر من حيث النجاسة. وفيه البركة في وضوئه، وهو الماء المنفصل إثر وضوئه كله أو بعضه. كيف صب وضوءه عليه؟ يتوضأ في إناء، فالماء المجتمع من هذا الوضوء مبارك لأنه انفصل من جسده الشريف وهو باق على طهارته. صبه على جابر، وجابر لا يعقل من شدة الحمى والمرض، فدل على طهوريته، على طهارته وطهوريته. نعم. صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد رضي الله عنه، فذكر الحديث وفيه رضي الله عنهما فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند. وش مناسبة الحديث على المياه؟ فإن هذا الحديث جاء في رواية عبد الله بن الإمام أحمد في المسند بسنده عن علي رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. المشهور أنه أردف أسامة لما تحرك من عرفة إلى مزدلفة، لكن في الحديث هنا كأنه أردفه قبل دفعه من عرفة، قبل دفعه من عرفة. قال: ثم أفاض. ما معنى أفاض؟ أفاض من منى إلى أين؟ إلى من عرفة إلى مزدلفة. لا، ثم أفاض هو ذكر الحديث بطوله، من منى إلى عرفة إلى مكة. أفاض إلى مكة عليه الصلاة والسلام. قوله ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. إذن شرب من ماء زمزم وهو طهور، وفيه توضأ من ماء زمزم، وماء زمزم هذا الماء المبارك يصح الوضوء منه ويرفع الحدث بلا كراهة كما ذهب إليها بعض العلماء، بلا كراهة في ذلك. ويحتمل أنه أفاض لما أفاض من عرفة إلى مزدلفة، لأن في حديث جابر: فوقف في الطريق فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال: الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، لكن ظاهر السياق أنه أفاض إلى مكة لأنه ذكره مختصرا، وفي حديث جابر ثم أفاض إلى البيت، والله جل وعلا يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس. شاهده للباب أن ماء زمزم يرفع الحدث لأن النبي توضأ منه عليه الصلاة والسلام بعدما بال. نعم أحسن الله عليكم. قال وتوضأ عمر رضي الله عنه بالحميم، رواه البخاري. هذا مما في كتاب الشيخ من الفوائد أنه يدرج فيها آثارا عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة رضي الله عنه. توضأ عمر بالحميم أي بالماء الحار جدا، بالماء الحار، فإن الحميم هو الماء الحار، والوضوء بالماء الحار يجوز إذا استوعب الأغسال المأمور بها في الأعضاء. قالوا كراهة لأن الماء الحار جدا والماء البارد جدا قد لا يسبغ معهما، لكن الظن في عمر هو الإسباغ، فصح الوضوء بالماء الحار والوضوء بماء زمزم والوضوء بالماء الراكد، نعم، الذي لم تغيره النجاسة. نعم صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، صححه الترمذي. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، رواه مسلم. وفي نعم. رواية لأحمد توضأ بفضل غسلها من الجنابة. حديث عبد الله بن عباس في رواياته الثلاث أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء خلت به ميمونة أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية خالة عبد الله بن عباس، وآخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها في السنة السابعة بعد عمرة القضية، عمرة المقاضاة. اغتسل في رواية عند أحمد توضأ بغسل ماء ميمونة، وهذا خلافا لما ذهب الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن الماء إذا اختلت به امرأة لطهارة من حدث فإنه يذهب عنه الطهورية إلى الطاهرية، والصحيح خلافه. وفي حديث ابن عباس الحديث الأول رواية الأولى اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مفسرة بميمونة في الرواية الأخرى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا الماء الذي اغتسل منه أو يتوضأ منه، فقيل يا رسول الله إني كنت جنبا فاغتسلت منه، قال إن الماء لا يجنب، وهذا أصل عام أن الماء يبقى على طهوريته، فإن كان الماء كثير فلا تؤثر فيه المخالطة النجاسة، وإن كان الماء قليلا أقل من القلتين فإنه إذا خلطته النجاسة فغيرت لونه بلون النجاسة أو طعمه بطعم النجاسة أو ريحه بريح النجاسة فلا يصح الوضوء منه، لأن الماء انتقل من وصف الطهورية إلى وصف النجاسة، هذا في الماء القليل إن تغيرت أوصافه الثلاثة أو أحدها. نعم صلى الله عليكم. وعن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حسنه الترمذي. قال أحمد جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس. نعم. وتوضأ هو عبد الله بن سرجس. نعم بكسر الزين سرجس، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. رضي الله عنه. وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد. نعم، حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث حسنه الترمذي، قال الإمام أحمد كرهه جماعة أي الوضوء من فضل المرأة، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهم. وهذا النهي لو لم يأتي له معارض لقلنا به، لكن جاءه معارض من أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ماء ميمونة، وقد اغتسلت به للجنابة، واغتسل بفضل ماء ميمونة، وقد أدخل يده في الإناء هو وعائشة، وكذلك هو وميمونة في إناء واحد. ما هو أن عائشة وميمونة اشتركا معه في الغسل، لا، ولكن اغتسل هو وعائشة في إناء واحد تختلف أيديهما إلى الإناء إلى الماء، فدل ذلك على طهارة هذا الماء الذي خلت به امرأة، وهو أحد القولين في المسألة، وهو الأصح. على ماذا يحمل النهي في حديث الحكم بن عمرو الغفاري؟ يحمل إذا ثبت على الكراهة، ويحمل الفعل على الإباحة والجواز، وهذا طردا للقاعدة التي سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الإباحة، كما في نهيه عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وكما في نهيه عن الشرب واقفا وشربه عليه الصلاة والسلام وأمثال ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فرأى لمعة، أحسن الله إليكم، نعم، فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها. نعم، هذا الحديث أنه توضأ عليه الصلاة والسلام ورأى في جسمه الذي فيه غسل لمعة، أي بقعة يسيرة لم يصبها الماء، فاعتصر من شعره عليها حتى أصابها الماء، لأن الشعر يحفظ تحته الماء، شعر اللحية، شعر الحاجبين، شعر الرأس، فأكمل بذلك وضوءه ولم يعده عليه الصلاة والسلام. وهذا محمول على عدم انقطاع الترتيب، وهو عدم جفاف العضو الذي غسل. نعم، أحسن الله عليكم. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه البخاري ولم يذكر ثلاثا. هذا حديث أبي هريرة المشهور، وهو في الصحيحين، في من استيقظ من نوم ليل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما، هذه رواية البخاري، في رواية مسلم حتى يغسلهما ثلاثا. وهذا النهي للتعبد، لا لأنه ينجس الماء الذي اختلط به أو أدخل يده فيه كما سبق في الأدلة الأخرى. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده من باب التنزه، من باب التنزه وعدم تكدير الماء وتوسيخه، لأنه إذا علمت أنه لعب بعضوه ثم غسل يده بالماء استقدرته أيها العاقل. فلهذا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا من باب التعليل بما يوحي الاستقدار لا بما يوجب النجاسة. وهذا خاص بنوم الليل لقوله لا يدري أين باتت يده، والبيات هو نوم الليل، أما نوم النهار فلا يلحقه هذا النهي، بل فيه الكراهة فقط دون النهي. هذه جملة أحاديث، وهي نحو 20 حديثا ساقها الشيخ مما تتعلق بالمياه. طيب، هذا الماء الذي انغمست فيه يد قائم من نوم ليل، هل ينجس ولا ما ينجس؟ ما ينجس. الصحيح أنه لا ينجس. ما دليل ذلك؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعموم اختلاف يده هو وزوجاته في الإناء يغتسلون، واختلاف الأيدي في الإناء سبب لدخول لملامسة الماء وغوص اليد فيه، فدل ذلك على أنه لا ينجس، وإنما النهي بابه التعبد وعلته مع التعبد عدم تكدير الماء. والله أعلم. نقف على باب الآنية. إخوان كان عندهم شيء؟ نعم تفضل. ما ذكر السور، لعله يأتي في الأواني. أي نعم. ولا السور الحيوان طاهر، الحيوان الذي من الطوافين عليكم الطوافة. نعم. نعم. أي حيوان البحر؟ نعم كله إلا ما كان نجسا أو مؤذيا، مثل الحيات، مثل صورة الحيوان البري وهو نجس أو من ذوات السموم، فهذا يحرم لنجاسته أو يحرم لمضرته، وإلا كل ما في البحر مما لم يعلم أنه نجس أو مضر فطاهر. ولهذا أحل لنا صيد البحر من أسماك القرش التي تأكل بأنيابها، فهذا خاص بالبر، في سباع البر دون سباع البحر. نعم. نعم. التمساح طعام بري بحري، ولما كان التمساح له ناب فغلب فيه جانب الحظر. ما الحظر؟ المنع من ذوات الأنياب، لأنه غلب فيه الحظر على أنه بري له، وهو بري بحري. نعم. القلتان يأتي أنهما 500 رطل عراقي، يعني مقدار الزيرين الكبار قيل الهجر، أو التنكتين وما نحوهما، هذا هاتان القلتان. نعم.